بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 90 من حلقات قصة الخلافة الراشدة، وهي الحلقة 9 في فتح مصر. احنا بقالنا 8 دروس بنتكلم على مقدمات لفتح مصر، وانا الحقيقة يعني اتمنى ان انتوا تكونوا متابعين التسلسل الفكري لتحضير مثل هذه المجموعة. لما نيجي نتكلم على فتح مصر، إيه المقدمات التي ينبغي للمحاضر أن يتكلم فيها، وينبغي للمشاهد أو المشاهدة أن يتابعها حتى يستوعب قيمة الفتح الإسلامي لمصر؟ وده حدث عظيم جدا، ومصر الحمد لله إسلامية منذ أن فتحت. يعني الحدث اللي بنتكلم عليه ده كان ليه أثار ممتدة لحد دلوقتي أكتر من 1400 سنة، إن شاء الله تكون ممتدة ليوم الدين. يعني حدث جليل محتاج الوقوف أمامه فترات طويلة. في طبعا ناس مستعجلة نفسها تخلص القصة بسرعة، نفسها تخلص قصة الخلافة كلها بسرعة، تخلص أي حاجة في الدنيا بسرعة، لكن احنا دروس علم مش كده. دروس علم فيها نوع من التحليل، دراسة، الفهم، الفقه، عشان نحقق ما قاله الله عز وجل في كتابه الكريم: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. الحلقات الماضية، الثمانية الماضية، احنا اتكلمنا فعلا موضوعات مختلفة. عشان بس اجمع لكم ذهنكم، اتكلم عنها باختصار ملخص ما ذكرناه قبل ذلك، عشان نبتدي ان شاء الله في فتح مصر واحنا عارفين المقدمة اللي قدمناها دي استفدنا منها ايه. اول شيء اتكلمنا على فضل مصر في القرآن والسنة، ودي خدنا فيها 8 حلقات كاملة. فضل مصر في القرآن والسنة، ارجعوا له بالتفصيلات بتاعته، مهم جدا تعرفوها قبل ما تتكلموا على فتح مصر. وبعد كده اتكلمنا على معجزة فتح مصر، وان ده حدث غير مفهوم بالقياسات المادية، لان الجيش الفاتح كان قوامه زي ما هنشوف ان شاء الله في الحلقات القادمة 4000 مقاتل، جاله بعد كده مدد 4000 تانيين، لكن هو في النهاية الجيش اللي بدأ القصة هو 4000 فقط، ومصر ساعتها بنتكلم على 6 مليون. فقلنا ان المعجزة ان يفتح عدد قليل من البشر، 4000 واحد، بلد مساحته هائلة زي مساحة مصر 1 مليون كيلومتر مربع، ومساحة مصر اللي موجودة ساعة عمرو بن العاص ساعة الفتح الإسلامي قريبة من مساحتها دلوقتي. الاختلافات اللي كانت موجودة ما بين المساحتين قليلة ونادرة. بنتكلم على بلد مختلف في اللغة، كان بيتكلم لغة قبطية مع يونانية، العرب بيتكلموا لغة عربية، المسلمين ما زاروش الأرض دي إلا نادرا. هنتكلم على بعض الزيارات الإسلامية للأرض المصرية قبل الفتح، لقاها نادرة جدا. الرومان بقى لهم يعني قرون متتالية بدون مبالغة، قرون، بنتكلم على 1000 سنة تقريبا قبل الفتح الإسلامي موجودين في مصر، فعارفين مصر بشكل جيد كنوع معرفة جغرافية، معرفة سياسية، معرفة استراتيجية، معرفة بالشعب، معرفة بطبائع الناس، معرفة بطرق الدفاع عن مثل هذا البلد الضخم. عندهم اسطول عسكري بحري، ما فيش عند المسلمين اسطول في الوقت ده، بكل المقاييس مستحيل تفتح البلد، ومع ذلك هنشوفها تتفتح، وتتفتح ان شاء الله بخطوات شكلها ميسر. نتكلم على 2 سنين فقط تم فيها الفتح المصري. فاتكلمنا على معجزة فتح مصر. تكلمنا برضو على ان مع ان الامر فيه اعجاز، ان فيه اسباب. فتكلمنا على ان وضع مصر قبل الفتح الاسلامي كان ممهد لعملية الفتح، كأن الله عز وجل قدم هذه الاحداث في مصر كي يتم الفتح بارادته سبحانه وتعالى. فاتكلمنا على الاضطهاد الديني والاقتصادي الذي كان يمارسه الرومان مع المصريين. اتكلمنا على ولاية المقوقس الجديد، المقوقس اللي كان موجود في مصر وقت الفتح الإسلامي، مختلف عن المقوقس اللي كان موجود أيام الرسول صلى الله عليه وسلم بعت رسالة إلى مصر ليدعوها إلى الإسلام، ده كان مختلف. المقوقس الأخير هذا كان اسمه كيرس، وكان من الطغاة، كان على ملة مختلفة عن الملة التي يتبعها النصارى في مصر، وكان شديد الاضطهاد للمصريين، ونتج عن كده هروب رؤوس الكنيسة المصرية وعلى رأسهم أو قمتهم بنيامين اللي هو كان البطريرك الرئيسي للأسكندرية في ذلك الوقت. قلنا الكلام ده عشان نفهم ليه المصريين، ليه العرب لما دخلوا أو المسلمين لما دخلوا إلى أرض مصر ما وجدوش مقاومة من الشعب نفسه. الشعب نفسه ما حاربش، الجيش الإسلامي إلا في مواطن نادرة سنذكرها، لكن عموم الفتح الإسلامي كانت الحرب بين الجيش الإسلامي وبين الرومان فقط، والمصريين ما كانوش داخلين في الحرب. استتبع برضو أننا نعمل مقدمة لفتح مصر الحديث عن عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه. ادينا له تقريبا حلقة أو حلقة أو نص بنتكلم على فضل هذا الصحابي الجليل وقيمته في التاريخ الإسلامي وقيمته في عين الرسول صلى الله عليه وسلم بال يعني الأدلة أو الأحاديث التي ذكرناها والمواقف التي يعني رأيناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عمرو بن العاص، وكذلك من أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا، وبعد كده برضو من عثمان بن عفان زي ما نشوف في الحلقات القادمة، ثم معاوية بن سفيان رضي الله عنهما. يعني كان لي مكانة في التاريخ الإسلامي محفوظة ومشهود له بالإيمان وبالصلاح كما ذكرنا، بالمهارة في القيادة والحرب وبقوة القتال. ذكرنا برضو في المقدمة بتاعتنا في الحلقات الماضية تردد عمر بن الخطاب في عملية الفتح، وكان خوفه على المسلمين من الهلكة في أراضي جديدة، وخاصة أنه هو منشغل في ذلك الوقت في حرب ضخمة في الشام ثم في العراق وفارس، وكمان المسلمين فقدوا عدد كبير منهم في طاعون عمواس، فدي كلها كانت أشياء مخلية عمر بن الخطاب متردد، وهنتكلم على هذا التردد بشيء من التفصيل أيضا في الحلقات القادمة. آخر الحلقات الماضية تكلمنا فيها على مصادر فتح مصر، المصادر التاريخية اللي جبنا منها فتح مصر، وتكلمنا على كتاب ابن عبد الحكم، كتاب طبعا مشهور جدا فتح مصر، وكتب أخرى كثيرة، وعلقنا على صحة الروايات إلى حد ما في كتاب فتح مصر، وقلنا ليه إحنا ركزنا، قلنا حلقتين أو ثلاثة فتح مصر، اشمعنى هذا الفتح اللي ركزنا على تعريف المشاهد والمشاهدة بالمصادر، لأن المصادر اللي اتكلمت على فتح مصر ليست بالدقة الكافية التي رأيناها في مصادر فتح الشام والعراق، وذلك لأن فتح الشام والعراق كان فيه عدد كبير جدا من الصحابة وعدد كبير من التابعين، وبالتالي الروايات التي ذكرت الفتوح روايات متصلة فيها تفاصيل كثيرة صحيحة ودقيقة، لكن روايات فتح مصر لم تكتب إلا بعد مرور حوالي قرن من الزمان على الفتح الإسلامي لمصر، وبالتالي أردنا أن يعني نطمئن المشاهد إلى حرصنا على الدقة قدر المستطاع في إيجاد الصواب في هذه الروايات المتباعدة عن الحدث. طيب، فكرة فتح مصر قلنا ان هي قديمة عند عمرو بن العاص. عمرو بن العاص زي ما قلنا قبل كده اتكلم مع عمر بن الخطاب في موضوع فتح مصر، في روايات صحيحة بتقول انه اتكلم مع عمر بن الخطاب في الشام. عمر بن الخطاب لما زار الشام عمرو بن العاص قعد معاه وقال له نفتح مصر، شجعه على فتح مصر، ساعتها عمر بن الخطاب كان رافض الفكرة تماما، ما كانش لسه متردد، كان رافضها كليا، قال لا الموضوع مش هنفتحه دلوقتي. طيب امتى الحوار ده؟ احنا عمر بن الخطاب زار مصر، زار الشام سنة 16 هجرية لما كان راح يفتح القدس، وزارها سنة 18 هجرية لما كان رايح يطمئن على احوال المسلمين في اثناء طاعون عواس، وما دخلش الشام، يعني هو وصل على اطراف الشام، وزي ما قلنا عمل الاجتماع كبير مع الصحابة وقرر ان هو ما يدخلش الشام نظرا لخطورة الطاعون. وبعد كده عبد الرحمن بن عوف اكد على هذا الكلام بانه سمع رسول الله السلام بيحذر من دخول البلد التي فيها الطاعون، اهل البلد لا يخرجون منها والناس لا تدخل الى هذه البلد، فما دخلش سيدنا عمر بن الخطاب الشام، لكنه قابل الصحابة، قابل عمرو بن العاص، وقابل برضو أبي عبيدة بن الجراح، وقابل كبار الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا في الشام. يا ترى الحوار الذي دار بين عمرو بن العاص وبين عمر بن الخطاب دار في سنة 16 ولا دار في سنة 18؟ الحقيقة هو الكتب ذكر بعض الرواة، السند ضعيف جدا، ان الحوار ده سنة 18، بس انا اميل ان الحوار ده ما كانش سنة 18، كان سنة 16 من الهجرة لما كان سيدنا عمر بن الخطاب رايح يفتح القدس. وليه بقول كده؟ لان صعب جدا ان عمر بن العاص نفسه يفتح موضوع فتح مصر اثناء طاعون عمواس، يعني الناس بتتساقط من كل مكان وانت مش عارف القوة اللي معاك النهاردة يعني 18,000، بكرة هتبقى 16,000، بعد بكرة 14,000. الأعداد بتتناقص بشكل حاد جدا. فصعب ان عمرو بن العاص يقترح مثل هذا الاقتراح أثناء كابوس طاعون عمواس، مستحيل. إنما غالبا هو طرحه سنة 16 وعنده بقى من مبررات ما يعني يجعله يطرح هذا الطرح في هذا التوقيت. ليه؟ لأن سنة 16 القدس سقطت في أيدي المسلمين، ودي كانت ضربة نفسية هائلة عند الرومان، لأن القدس هذه هي أهم مدينة عند الرومان، أهم مدينة عند النصارى في الدنيا، هي المدينة التي يحجون إليها وفيها كنيسة القيامة، وده كانت يعني دار العزة بالنسبة لهرقل، ولما بيحب يعني يعمل شكر لله عز وجل يذهب إلى القدس. فمكان يعني سقط في أيدي المسلمين، أكيد الرومان في حالة نفسية يعني متردية، ولذلك أتوقع أن عمرو بن العاص في ظل هذه الحالة النفسية السيئة التي رأها أنه يقترح. طب ما فرصة وإحنا في هذا الوضع الانكساري الكبير للرومان ندخل مصر، ومصر تابعة للدولة الرومانية، ففرصة أننا نكسبهم هم منهزمين نفسيا. أضف إلى ذلك أن أرطبون اللي هو أكبر قادة الرومان في القدس هرب إلى مصر، فبرضو احنا نتتبع أرطبون كاستكمال لعملية الفتح في فلسطين، نستكمل فتح مصر في ذلك الوقت، وخاصة ان فتح الشام تقريبا سنة 16 بعد سقوط القدس كان خلص تقريبا، كان فاضل يافا وقيسارية وعكا فقط، هم دول الثلاث مدن اللي كانوا موجودين سنة 16 في ايدي الرومان، وبقيت الشام كله سقط في أيدي المسلمين. عشان كده اقترح سيدنا عمرو بن العاص الموضوع ده على الأغلب في سنة 16. رفضوا سيدنا عمر كليا في ذلك الوقت، لأن المسلمين ساعتها كانوا مشغولين جدا في فتوح العراق والشام. الشام خلاص كانت الحمد لله انتهت ملفاتها تقريبا، لكن العراق كانت لسه مستمرة. ولو نيجي نوازن كده ما بين الفترات، سنة 16 ديت توازي في العراق فتح المدائن، المدائن ديت اللي هي العاصمة بتاعت الدولة الفارسية. فسقوط المدائن سواء الحوار الذي دار بين عمرو بن العاص وعمر بن الخطاب كان قبل فتح المدائن أو بعدها، في الحالتين الموقف صعب. لو قبلها احنا لسه ما فتحناش العاصمة ولسه كسرى موجود في المدائن، ولو بعدها احنا ما نضمنش رد فعل الدولة الفارسية ايه على سقوط المدائن وهروب كسرى الفرس من العاصمة. يا ترى هيجمع جيوش الدولة الفارسية كلها يحارب المسلمين فين؟ في أي موقع؟ هنحتاج لمدد من الشام لدعم المسلمين في العراق وفارس، ولا هيكتفي الجيش العراقي أو الإسلامي في العراق بطاقته هناك؟ ما نعرفش، وبالتالي ما عنديش إمكانية أن أنا أبدد قوتي في أكثر من ميدان وأبعد جنود لمصر في ذلك الوقت. فسيدنا عمر قفل الملف تماما وقال ما ينفعش، وكان مصيب الحقيقة في رأيي أن هذا الوقت ما ينفعش أن أنا أفتح جبهات كثيرة في وقت واحد متزامن وأنا بأقاتل دول عظمى زي الدول اللي موجودة في ذلك الوقت. عشان كده سيدنا عمر بن الخطاب أجل الملف أو قفله في ذلك الوقت، وهيرجع يفتحه تاني عمرو بن العاص بعد انتهاء طاعون عمواس ويتم الفتح ان شاء الله. ايه اللي مخلي عمرو بن العاص كل شويه يفتح الملف، كل شويه عايز يروح مصر يروح مصر، كانه هو عارف تفاصيل معينه ما يعرفهاش عمر بن الخطاب؟ وده واقع بالفعل، هو فعلا عمرو بن العاص عارف تفاصيل عن مصر ما يعرفهاش عمر بن الخطاب وما يعرفهاش اي صحابي من الصحابه الموجودين في ذلك الزمن او معظم الصحابه الموجودين في ذلك الزمن. ليه؟ لان عمرو بن العاص على الاغلب زار مصر في جاهليته قبل ان يسلم. الروايات اللي بتذكر زياره عمرو بن العاص لمصر قبل الاسلام يعني موجوده في اكثر من مصدر. ابن عبد الحكم اللي اتكلمنا على كتابه المشهور فتوح مصر واخبارها، وده افضل زي ما قلنا كتاب بيتكلم على فتح مصر، ذكر موضوع زياره عمرو بن العاص لمصر قبل الاسلام، قبل اسلام عمرو بن العاص. وذكر الحقيقه القصه من طريقين، يعني احنا قلنا ان مصادر ابن عبد الحكم 12 او 16 راوي، الرواه كلهم 16 يعني مقبولين في الروايه، بعضهم من الثقات الكبار او العلماء الكبار، ونقلين عن علماء كبار اخرين، حتى الروايات إن كانت لا تتصل إلى زمن الفتح أو إلى عمرو بن العاص نفسه، لكن على الأغلب إن الروايات صحيحة. يدعم هذا أنها جاية من طريقين زي ما قلنا، يعني في راوي سمع القصة من طريق وحكاها لابن عبد الحكم، وفي راوي تاني بعيد عن الراوي الأول سمع القصة من طريق تاني وحكاها زي ما هي برضو لابن عبد الحكم. فتطابق الروايتين اللي جايين من طريقين مختلفين بيؤكد على ان الرواية دي ليها اصل او صحة. برضو الكندي في كتابه رواة مصر وولاة مصر ورواتها، الكتاب برضو ذكر ان عمرو بن العاص زار مصر، وذكر ان هو بس ذكر انه زار مصر للتجارة. السبب الذي جاء في قصة ابن عبد الحكم في زيارة عمرو بن العاص لمصر مختلف، هنتكلم على قصة ابن عبد الحكم بعد شوية. لكن الشاهد ان الكندي برضو بيقول ان هو زار، ان عمرو بن العاص زار مصر قبل الاسلام، قبل اسلامه هو، للتجارة. وبرضو ابن عبد الحكم ذكر رواية ثالثة إن عمرو بن العاص زار مصر قبل الإسلام، ولم يحدد تفاصيل الزيارة، لكن دي من مصدر ثالث. يبقى أنا كده عندي صار عندي مصدر 2 3 4 بيذكر إن عمرو بن العاص زار مصر قبل الإسلام. هنتكلم على تفاصيل أشهر قصة في زيارته لمصر، والكلام ده كله بيدعم إن هو عنده خلفية عن مصر وزارها وشافها. فطبعا ده بيدينا تبرير واضح لإصراره على فتح هذا البلد ومقاومة الرفض العمري المستمر. يعني عمر رافض الموضوع سنة واثنين وثلاثة واربعة، بنتكلم على ان الفتح سنة اخر سنة 19، والحوار اللي دار ما بين عمرو بن العاص وعمر بن الخطاب على فتح مصر كان في سنة 16، يعني قبلها بثلاث سنين شوية او داخلها الاربع سنين. عمرو بن العاص حقيقة كان مشهور بالترحال، هو كان تاجر كبير وكان بيسافر لبلاد كتيرة يعمل فيها رحلات تجارية. احنا كمان عرفنا في احداث السيرة النبوية لو فاكرين، وكنا اتكلمنا على السيرة النبوية زمان، ان عمرو بن العاص كان من الناس اللي زاروا الحبشة قبل الهجرة الاسلامية للحبشة، وكان عارف النجاشي، ولما قريش أرادت أن هي تنتخب من بينها رجلا يحاول النجاشي ويحاول أن يستعيد الوفد الإسلامي إلى مكة المكرمة، ملوش أحسن من عمرو بن العاص. ليه؟ لأنه هو صديق للنجاشي. صديق للنجاشي معناه أنه راح مرة واثنين وثلاثة قبل كده، فعارف الطريق كويس للحبشة وزار أفريقيا قبل كده، وعارف إمكانيات مملكة الحبشة، وكان بياخد هدايا للرجل والرجل يحبه، بينهم حوار وبينهم أسرار وبينهم، يعني هنشوف بعد كده ان عمرو بن العاص نفسه يسلم على يد النجاشي. ف يعني الرجل صاحب رحلات، وكان عنده رحلات كبيرة الى الشام متكررة وكثير، عنده رحلات الى عمان، كان عارف زعماء عمان جيفر وعباد، فهو مشهور بالترحال، مشهور بلف المناطق اللي هي فيها التجارة حول الجزيرة العربية، من هذه المناطق طبعا الشام. والشام دي كانت رحلة نقدر نقول سنوية، يعني القريش بتروح للشام كل يعني صيف، فرحلة الشتاء والصيف هي رحلة الشام ورحلة اليمن. فكان بيروح في مرة من المرات اللي هو دي رواية ابن عبد الحكم بقى اللي احنا بنرجح صحة هذه الرواية، مع ان الرواية ممكن التفاصيل اللي في داخل الرواية ما تبقاش كلها صحيحة، لكن هي التفاصيل هذه مقبولة عقليا، يعني ما فيش فيها شيء يتناقض مع ما نعرفه عن تاريخ هذه البلاد او تاريخ هذه الفترة الزمنية او تاريخ عمرو بن العاص او ما الى ذلك من الامور التي جاءت في القصة. بتقول القصة ان عمرو بن العاص زار فلسطين في رحلة تجارية، وهو في فلسطين قابل شماس مصري من الأسكندرية. شماس يعني أحد يعني أقطاب الكنيسة المصرانية في الأسكندرية، وبصورة أو بأخرى أنقذ عمرو بن العاص حياة هذا الشماس مرتين، مرة كان من العطش الشديد، ومرة كان في حية هتلدغ هذا الشماس وعمرو بن العاص أنقذه منها. فالمرتين بعد حوار طويل وقصة وتفصيلات، الشماس سأل يعني عايز يشكر عمرو بن العاص، فسأله انتوا ديت الرجل عندكم يعني قد ايه؟ قال له ديت الرجل عندنا 100 ناقة. قال له احنا ما بنتعاملش بالنوق، مصر ما فيهاش يعني النوق بهذه القصة، بنتعامل بالاموال بالفلوس. فقال له اذا 1000 دينار، الدية عندنا 1000 دينار. قال له طيب انت انقذت حياتي مرتين، انت لك عندي 2000 دينار، انا معيش 2000 دينار دلوقتي، لكن عندي 2000 دينار في اسكندرية، ما تيجي معايا اسكندرية تتعرف على البلد واديك ال 2000 دينار. طبعا 2000 دينار ده مبلغ عظيم جدا، بتكلم على 100 ناقة. ديت الرسول صلى الله عليه وسلم لما القريش بعد كل هذه الحرب الطويلة أرادت أن تجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني دية اللي يجيبه الرسول صلى الله عليه وسلم ياخد هذا الرقم، قالوا 100 ناقة. الموضوع يعني ضخم جدا جدا، حاجة هائلة. فقال له أنا هدي لك يعني 2000 دينار شكرا لك على ان انت انقذت حياتي، بس 2000 دينار دول في اسكندريه، تعال معايا انت دلوقتي في رحله للشام، خلي رحله زادت شهر 10 ايام نروح فيها الى الاسكندريه، و10 ايام تقعد معايا في الاسكندريه، و10 ايام ترجع تاني الى فلسطين عشان ترجع للناس بتوعك القافله بتاعتك وترجع معاها لمكه المكرمه. حسبت 10 ايام ديت رايح و10 ايام راجع، دي فيها كلام لان المسافه من فلسطين لاسكندريه تحتاج اكتر من كده، وخاصه انهم ما بياخدوش اسكندريه من عند اللي عارف خريطه مصر، بورسعيد في الشمال الشرقي والاسكندريه في الشمال الغربي. دلوقتي لو انا بروح من بورسعيد للاسكندريه اطلع امشي على ساحل البحر الابيض المتوسط، زمان ما كانش كده، زمان ما كانش يسيروا هذا المسار، لان الدلتا كان كلها كان في فيضان النيل وكان كلها مستنقعات والطريق فيها صعب جدا، فكانوا بينزلوا لحد منف اللي هي مكان القاهره دلوقتي، فينزل من بورسعيد للقاهره ويرجع من القاهره تاني يطلع الاسكندريه، ياخد مثلث كده عشان يروح، فالطريق طويل. كمان اضف الى كده الطريق الصحراوي من فلسطين لحد البورسعيد اللي هو بيمشي على شمال سيناء بمحاذاه البحر الابيض المتوسط. فالمشوار ده لو اتحسب ياخد رحله حوالي 3 اسابيع رايح بس، جايز شهر كمان. فالحسبه ممكن تكون في الروايه خطا، احد الرواه نقل شيء بدل ما 10 ايام شهر شهر شهر، جايز تكون كده، او جايز يكون ليهم طريق تاني غير الطريق التقليدي. الطريق التقليدي اللي احنا قلناه من شويه اللي هو يطلع من فلسطين على بورسعيد، طبعا بورسعيد ما كانتش موجوده ساعتها، موجود ساعتها مدينه اسمها الفارما قبل بورسعيد بشويه، يطلع على هذه المدينه بعد كده ينزل جنوب شرق جنوب غرب لحد ما يوصل القاهره، بعد كده يطلع شمال غرب لحد ما يوصل الاسكندريه. جايز الشماس عارف طريق مختصر من شمال الدلتا يمشي بشكل مباشر، ويكون الوقت اللي رايحين فيه ده مش وقت فيضان النيل فالطرق سهله، جايز يكونوا رايحين بالبحر، يعني جايز يكون الرواية ما قالتش طريقة الانتقال كان شكلها ايه، فجايز يكون الانتقال عن طريق البحر، يكون في سفن مثلا خدتهم من غزة وودتهم الاسكندرية في هذا الوقت القليل، احتمال الله اعلم. المهم ان هو عمرو بن العاص راح مع الشماس فعلا الى الاسكندرية وقعد معاه في الاسكندرية، قدرا في الوقت اللي راح فيه عمرو بن العاص على ما تقول الرواية كان في احتفال موجود في الاسكندرية، والاحتفال ده عيد من اعياد النصارى في ذلك الوقت، وكان في العيد ده بعض الملوك او بعض النافذين في الحكم في الدولة الرومانية بيلعبوا لعبة مع بعض، انهم بيتقاذفوا كرة مع بعض، واللي تقع الكرة في حجره او في كمه يعني بيتفائلوا ان هذا ممكن يملك مصر في يوم من الايام، وعمرو بن العاص راح يحضر الحفله زي ما الناس كلها بتحضرها، والملوك او الزعماء يعني بيلعبوا مع بعض في ميدان بيرموا الكره لبعضهم، فالكره اترمت ونزلت وقعت في كم عمرو بن العاص، فقالوا ايه ده الكره اول مره تكذب. هم متعودين ان الكوره ديت بتقول لهم الصدق، اللي بيحصل ان اللي بتقع معاه الكوره ده فعلا بيملك مصر او بيملك شيء من مصر. فوقعت في كم عمرو بن العاص فقالوا الكوره كذبت المره دي، من هذا الاعرابي الذي يملك مصر؟ طبعا سبحان الله الايام لفت وملك عمرو بن العاص مصر. قد تكون القصة اسطورية، قد تكون ما حصلتش، قد تكون اتكتبت القصة دي واتألفت بعد ما عمرو بن العاص ملك مصر فخلاص بقت القصة مناسبة، الله أعلم. قد تكون هذا وقد يكون حدث هذا الكلام. ومثل هذه الأمور في التاريخ احنا بنشوفها كتير يعني، وخاصة مع المسلمين اللي ربنا سبحانه وتعالى يقدم لهم أحيانا مقدمات تحدث نوع من الهزيمة النفسية عند العدو، تحدث نوع من الراحة النفسية عند المسلمين. وشوفنا قبل كده في فتح فارس وكذلك فتح الرومان، فتح الشام برضو، ان كسرى يشوف رؤية قبل المعركة، قبل المعركة القادسية يشوف رؤية، وهذه الرؤية تصيبه بشيء من الهم والغم، ويشعر بهذه الرؤية أن المسلمين سينتصرون عليه في موقع القادمة، فيدخل المعركة بشيء من الانكسار النفسي، وهذا يساعد المسلمين. من الذي أراه الرؤية؟ أنه واحد نايم، الله عز وجل ألقى في روعه هذه الرؤية وكانت لها هذه الأثار السلبية. وشفنا الكلام ده برضو في بدر، قبل بدر ان في برضو رؤية يعني رآها المشركون ان تحصل هزيمة، وان الهزيمة بتشمل اهل بدر كلهم وتدخل بيوت كل المشركين في مكة، فالله عز وجل يفعل ما يشاء. قد يكون هذا الحدث حصل بهذه الصورة وقد يكون لم يحدث بهذه الصورة، لكن الشاهد من الامرين ان عمرو بن العاص راح مصر وزار الاسكندرية، شاف هذه الإمكانيات الكبيرة، الكلام ده كله رسخ عنده ضرورة فتح هذا البلد. ليه؟ حاجتين. أول حاجة إن هو الإمكانيات، بتكلم على سكيل تاني أو على مقياس أو معيار تاني، إن هو بلد ضخم جدا، إمكانيات اقتصادية عالية وثروات هائلة وطاقة بشرية كبيرة، لو وصلها الإسلام هذه الطاقة هتبقى أنت عندك يعني جنود مسلمين بأعداد غفيرة، وخاصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر أن أهل هذا البلد يعني سيكونون عونا للإسلام، عونا في سبيل الله، عدة في سبيل الله. فهو عنده قناعة أن هذا البلد بإمكانياته الضخمة لو تم فتح هذا البلد فإن هذا سيكون يعني فائدة عظمى للمسلمين. بدي أول حاجة. الحاجة الثانية اللي هو شافها إن الشعب المصري في هذا التوقيت على يعني خلاف شديد مع الدولة الرومانية، بيكره الدولة الرومانية، في اضطهاد كبير من الدولة الرومانية للشعب المصري، وبالتالي فالشعب المصري لن يكون مقاوما للجيش الإسلامي إذا دخل هذه البلد، بل على العكس لعل هذا الشعب يساعد الجيش الإسلامي، يعني على الأقل خالص هيقف على الحياد، لأن هو مش هيكون باقي على الدولة الرومانية ولا على جيش الدولة الرومانية. العكس، جيش الدولة الرومانية أذاق هذا الشعب العذاب ألوانا، وخاصة أن رحلة عمرو بن العاص على الرواية المذكورة كانت مع شماس، يعني كانت مع أحد رؤوس الكنيسة اللي هم مضطهدين اضطهاد شديد من الدولة الرومانية. لا شك أن الحديث اللي دار بينهم على مدار الرحلة الطويلة من يعني فلسطين إلى مصر وأثناء بقاء عمرو بن العاص في الأسكندرية لا شك أنه تناول مثل هذه الأحداث. عشان كده شفنا أن عمرو بن العاص متحمس جدا جدا جدا لفتح مصر. ليه متحمس هذه الحماسة؟ لأنه هو شايف الإمكانيات كبيرة من ناحية، ومن ناحية أخرى أن الحرب فيها تكون إلى حد كبير سهلة، ليست يعني بالسهولة المطلقة لأنه في الآخر بيحلب الدولة الرومانية، لكن على الأقل خرج الشعب المصري من المعادلة، ما هوش هيحارب الجيش الإسلامي، مش هيقف ضده، بالعكس ده ممكن يساعده في حربه ضد الدولة الرومانية. وبذلك كان عمرو بن العاص متحمسا شديد الحماسة لفتح هذا البلد، وهذا ما دفعه إلى الكلام مع عمر بن الخطاب مرة واثنين وثلاثة. هذه لم تكن الزيارة الإسلامية الوحيدة من المسلمين لمصر قبل الفتح الإسلامي لها، احنا قلنا عمرو بن العاص حكينا قصته، ومن المؤكد أيضا أن حاطب ابن أبي بلتعة زار مصر رضي الله عنه وارضاه، زار مصر قبل فتح مصر، وهو الرسول الذي حمل الرسالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس عظيم مصر في ذلك الوقت واللي كان في الأسكندرية. فمعنى كده حاطب بن أبي بلتعة أيضا زار مصر واخترق مصر ووصل لحد منف ثم صعد للإسكندرية، فشاف إمكانية مصر، وأكيد برضو المسلمون سألوه عن واقع مصر قبل أن يذهبوا للفتح. تفاصيل إن شاء الله عملية الفتح من فتح سيناء إلى ما بعدها هنتكلم عليه في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.